السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. كنا وصلنا لسوء الحفظ، قلنا سوء الحفظ اللي هو بينقسم لقسمين قبل هنقول التعريف، وهو من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. طيب ده معنى إيه؟ عندنا يا إما حد طول عمره عنده سوء حفظ من أول حياته وهو كده، يعني من أول ما ابتدى يحفظ الأحاديث أو إن هو يخش في نطاق علم المصطلح وهو عنده سوء حفظ، فبالتبعية هيبقى دوت حديث أو خبره شاذ، فمش هيؤخذ بكلامه، هيبقى مردود. إما أن ينشأ سوء الحفظ معه من أول حياته ويلازمه في جميع حالاته ويسمى خبره الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، فيبقى في الوقت ده حكمه إيه؟ مردود. كويس. لكن لو طرأ عليه طارئ، هو كان كويس جدا وبيحفظ كويس ومنضبط في كل حفظه لغاية ما جه عليه طارئ، إما لكبر سنه أو لذهاب بصره أو لاحتراق الكتب زي قلنا ابن لهيعة، ده بيسمى المختلط. كويس. يعني هو كان عنده حفظ كويس وأصبح عنده سوء حفظ، إما لطارئ ككبر السن أو لذهاب البصر أو لاحتراق الكتب بتاعته، فبيبقى مختلط. يعني بنأخذ منه ما قبل الحاجة الطارئة اللي حصلت له. يعني مثلا لو حدث طارق معين وطارق معين وهو بقى عنده سوء الحفظ كبر السن مثلا، خلاص يبقى أنا باخد منه ما قبل الاختلاط اللي هو كان بيميز فيه الحفظ بتاعه وكان جيد، فيؤخذ به في الوقت دوت. ولما الصوت عندكم كويس يا جماعة؟ السلام عليكم. طيب ربنا يبارك فيكم. بنقول هنا لما اختلط وأصبح عنده سوء حفظ، هيبقى هرد الحاجة اللي بقت فيها سوء حفظ من بعد الاختلاط. يبقى هقسم النقطة دي لثلاثة: قبل الاختلاط، وده هيبقى بالنسبة لي مقبول. تاني نقطة بعد الاختلاط وهو مردود. عندي ثالث نقطة بقى لو الحديث اللي جالي ده أنا مش عارفة هو قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، زي مثلا لما اتحرقت الكتب بتاع ابن لهيعة، في حاجات واضحة ده كان قبل الاختلاط، قبل حريق المكتبة بتاعته، خلاص أنا بأخذ بيه. طيب ده بعد، لا خلاص مش هاخد بيه. طب أنا الحديث ده مش عارفة هو ده فعلا كان قبل ولا بعد، في الوقت ده أنا هتوقف مش هاخد بيه حتى يتميز، حتى يجيلي يا إما حديث تاني يا إما أعرف بالضبط هو ده قبل ولا بعد. لو معرفتش يبقى أنا مش هاخد بيه. كويس. ده بالنسبة لسوء الحفظ. يا سهى، ده أول حاجة، ربنا يا رب يبارك فيكي. سوء الحفظ أول حاجة، ربنا يا رب يبارك في عمرك. طيب في أي حد متلخبط في سوء الحفظ في أي نقطة نعيدها تاني؟ وبارك الله فيكم يا رب، ربنا يعزكم بطاعته يبارك فيكم. طيب بنقول الحاجة التانية، يعني الدرس بتاع النهاردة سهل جدا. هنشوف كده ايه تقسيم الخبر بالنسبة للي اسند اليه بقى، يعني مين اللي قال لنا الحديث دوت. مين اللي قال لنا الخبر ده بينقسم الى يا اما الحديث القدسي يا اما المرفوع يا اما الموقوف يا اما المقطوع. الحديث القدسي دوت الرسول صلى الله عليه وسلم بينقله لنا عن ملك الملوك، ينقله عن ملك الملوك، هو ما نقل إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم مع إسناده إياه إلى ربه عز وجل. كويس. يبقى عندنا في الوقت ده فرق بين الأحاديث القدسية والقرآن الكريم. القرآن الكريم أنا لفظه ومعناه من عند الله تعالى، لفظه ومعنى. أما الحديث القدسي فهو معناه من الله ولفظه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. والقرآن بيتعبد بتلاوته، يعني أنا لما أقرأ قرآن أنا بتعبد مبدئيا بتلاوة القرآن. أما الأحاديث القدسية لا يتعبد بتلاوتها. كويس. القرآن بيشترط في ثبوته التواتر، هو من عند الله لفظا ومعنى. وقلنا انه القرآن تلاوته دي التعبد، وقلنا انه القرآن يشترط في ثبوته التواتر. اما الحديث القدسي لا يشترط في ثبوته التواتر. بنقول بالنسبة الاحاديث القدسية بالنسبة الى الاحاديث المتواترة والأحاد فهي قليلة جدا، هي أكتر شيء بسيط من 200 حديث. كويس. يبقى هي عددها قليل بالنسبة للأحاديث النبوية. بنقول زي مثلا كمثال ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يبقى هنا بداية الحديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه فيما رواه عن الله تبارك وتعالى، يبقى ده نوع من سرد الأحاديث القدسية. يا إما بتسرد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أو فيما يرويه عن ربه، أو قال الله تعالى فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الصيغة سواء بتيجي بالطريقة الأولانية أو بالطريقة الثانية، الاثنين بيصبوا في معنى واحد، إنه دوت الكلام كلام ملك الملوك، هو اللفظ للرسول صلى الله عليه وسلم، والمعنى من عند الله، المعنى من عند الله واللفظ لفظ من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. بص يا ريهام، احنا لو رجعت للشاذ هنلاقي ان الشاذ ضعيف، وهو ده واحد ضعيف، أيوة، مخالف للثقات أو لمن هو أوثق منه، هو أساسا ضعيف، فده شاذ. المنكر، أنا أسف، المنكر هو مخالفة الضعيف للثقات، ولكن الشاذ هو مخالفة الثقة للثقات. احنا بنقول هنا هوت انه يا سهى دوت ما هو المعنى من عند الله، ولكن اللفظ من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. لا بص يا ريهام، هو ممكن يبقى عنده سوء حفظ، ولكن هو ممكن يبقى شيخ أمين، عنده أمانة، لا يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فده يعني احنا لو تذكرت من زمان كده من فترة خدنا انه احنا من حق اهل الحديث يأخذوا الضعيف يضمهم لبعض ويأخذوا منه ايه الحسن لغيره، هينضم الضعيف مع الضعيف مع الضعيف يعمل ايه الحسن لغيره، بس يشترطوا انه الحسن لغيره دوت ما يكونش ولا فاسق ولا عنده ايه سوء حفظ، ما يكونش فاسق وما يكونش كذاب، ما يكونش فاسق ولا يكونش كذاب. ولكن لو كان عنده سوء حفظ او انقطاع في السند او جهالة رجل من الرجال فبينضموا كلهم لبعض. يعني مثلا ايه الف عنده سوء حفظ، كويس، سوء الحفظ دوت بيخليني ما اقدرش اخد بالحديث بتاعه هو لوحده واقول ان الحديث ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا واقول المتن وانا عارفة ان ما فيش الا واحد بس هو اللي عنده سوء حفظ فمش باخد بيه. لكن ده ضعيف مع ضعيف تاني بس عنده مثلا انقطاع في السند، يعني انا عندي الف عن ب عن ج اللي اتذكر الف عن ج، ففي الوقت دوت انا ده السند ده انقطع في النص لم يذكر ايه اسم ب ده مين، او انقطع انا مش عارفاه خالص، او اتذكر من الف الى ج على طول في سلسلة الرجال. طيب لو تالت حاجة بالنسبة للحسن لغيره دوت، لو كان تالت حاجة محمد ابن محمد، انا معرفش مين محمد ابن محمد اساسا، ده جهالة في الراوي، ده مجهول بالنسبة لي، مجهول الحال. لكن لو ضميت كلهم على بعض، لو ضميت اللي هو سوء الحفظ وضميت الانقطاع في السند وضميت جهالة الراوي ولقيت المتن كله بيصب فيه معنى واحد ومتن واحد وكلمات ولفظ واحد، فانا باخذ بيهم وبقول ايه ان هو ده حسن لغيره، فهو بيبقى ضعيف ولكن هو ممكن يكون هو نفسه بس عنده سوء حفظ، لكن بانضمامه مع التانيين عنده ايه درجة معينة اخليها حسن لغيره هاخد بيها وهبقى ملزمة بيه، ملزمة بهذا الحديث. لما بينضموا الحسن لغير ده ثلاث انواع من الضعيف، ممكن يبقى ضعيف لسوء حفظه او ضعيف لانقطاع في الاسناد او ضعيف لجهالة الراوي، ولكن مش هاخد بيه لو كان ضعفه بسبب فسق او كذب. لو فسق او كذب فهو ده مردود عليه خالص، مش هدخله، زي ما بنقول مثلا حتى لو كان الضعيف ده مثلا موضوع مش هاخذه خالص اكنه شيء لم يكن، مش هاخذه خالص عشان ده مش قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ده واحد بيكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما بيكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم دوت مش هحطه يعملوش اي وزن عندي. الموضوع هو ابشع واقبح الاحاديث الضعيفة. طيب بنقول هنا ربنا يبارك فيك يا ريم جزاك الله خيرا، بنقول هنا المرفوع، المرفوع ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة. يعني لو مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ايه الحديث ايه هو قول. طيب ولو فعل، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان بيضجع عند في بعد ما يصلي السنة بتاعت الفجر، ده فعله، كويس، فاحنا عندنا ده فعل. لما يجي يذكر هذا الحديث مثلا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى انا عرفت ان ده من فعل الرسول. طيب وكذلك التقرير، فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، واخدين بالنا، يبقى في الوقت دوت لو لم يذكر اي انكار الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى في الوقت دوت هناخد على طول باللي الصحابة ذكروا، لكن الرسول عمره ما كان يسكت على حاجة حرام، كان لابد ان هو يوضح لنا ان ده حرام، هو لا يقبل ان هو يسكت عن حرام. فبالتالي لو فعل كذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، او مثلا الصحابة كانوا بيقولوا كنا نعد التجمع عند اهل الميت من النياحة، فالصحابة ذكروها وذكروا مثلا عندنا كنا نعزل والوحي ينزل. يبقى إذن العزل لو كان في أي خطأ شرعي كان لابد إن الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر. طيب عندنا حاجة تانية، زي مثلا لما وصف للرسول صلى الله عليه وسلم، لما عائشة قالت إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض، أو كان خلقه القرآن، خلقه القرآن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. يبقى دوت إيه؟ وصف لخلق الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن الحاجات اللي ممكن الامتحان يجي فيها اذكري أنواع المرفوع بالأمثلة. ممكن لو عايزة أقول لك سؤال في الحتة دي أقول لك مثلا اذكري أنواع المرفوع بالأمثلة، يبقى أنت هتقولي لي التعريف إيه هو معنى المرفوع، وشرح التعريف اللي هو ما نسب وما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان بقى مضاف قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، سواء كان المضيف هو الصحابي او من دوني، متصلا كان الاسناد او منقطعا، فيدخل في المرفوع الموصول والمرسل والمتصل والمنقطع، هذا هو المشهور في حقيقته. وهناك اقوال اخرى ديت احنا مش هنتطرق ليها. بنقول هو المرفوع يا اما المرفوع القولي او الفعلي او التقريري او الوصفي. يعني هذكر المرفوع هو عبارة عن صفة. اذكري انواع المرفوع بالامثلة. كويس. طيب هنقول بالنسبة للموقوف، وهنقف ان شاء الله ابقى اذكر لكم كده بعض اسئلة ان شاء الله، ربنا يا رب يبارك فيكم. بنقول بالنسبة بقى للموقوف، الموقوف دوت يعني ما اضيف الى الصحابي، يعني ده قول الصحابي او فعل الصحابي او تقرير الصحابي. اذا في الوقت دوت هل هو ملزم ليا زي قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو ما بيبقاش ملزم قول الصحابي لو كان موقوف على الصحابي، فما بيبقاش ملزم ليا، الا في بعض احوال تانية هنذكرها ان شاء الله. لو اتذكر مثلا ان الصحابي بيتكلم على الغيبيات او على الثواب لفعل معين، طبعا ده مش ممكن يكون هو قوله فقط، لا ده لازم يكون سمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش اللي هو يقوله من نفسه. فاحنا هناخد جزئية كده. لو عندنا بالنسبة للصحابي يا اما الموقوف القولي، وكنا ذكرنا على علي بن ابي طالب، حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله، يكذب الله ورسوله. أو كان عندنا حاجة تانية بالنسبة لعلي، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه. ده موقوف لعلي بن أبي طالب. ومن الموقوف لعلي بن أبي طالب برضو، أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. ده كله الموقوف القولي. طيب بالنسبة بقى للموقوف الفعلي، الموقوف الفعلي زي ما ذكر لنا البخاري أما ابن عباس وهو متيمم، ده موقوف فعلي، مش ممكن يأتي ابن عباس بفعل زي دوت مرتبط بصلاة وما يكونش طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له كيفية التيمم امتى المواضع اللي يبقى فيها الانسان لابد له من التيمم مع عدم وجود مثلا ماء. يبقى اذا دي حاجات في العبادات، العبادة توقيفية مش ممكن يفعلها ابن عباس الا باشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب مثال بقى الموقوف التقريري، فعلت كذا امام احد الصحابة ولم ينكر علي، ده الموقوف التقريري بالنسبة لتابعي عمل حاجة قدام الصحابي وهو ايه ولم ينكر عليه. كويس، احنا هنقف عند الموقوف هنا هو، وان شاء الله هنكمل بعد كده. وبنذكر انه الامتحان بالنسبة لنص مش مي ترم بقى، هيبقى الترم على طول، مش هنعمل مي ترم، هنعمل ترم على طول ان شاء الله، هيكون في كل ما سبق. وهذكر لكم بعض الاسئلة المرة الجاية ان احيانا ربنا ان شاء الله. ده بالنسبة للمصطلح، هنقف عند استعمال اخر له. كويس، ده الموقوف. ان شاء الله هنبدأ في اي سؤال. ان شاء الله. لا لسه ده الموقوف ولسه ما بعد الموقوف. في اي سؤال عايزين تسألوه في المصطلح نفسه؟ احنا ما ذكرناش اي حاجة الا ان احنا هنكمل بعد الموقوف، وكل دوت داخل في الامتحان. وان شاء الله المرة الجاية ان احياني ربنا هذكر لكم بعض اسئلة تخليكم تبقوا عارفين الاسئلة عامة بتيجي ازاي في المصطلح. يا نجوى ان شاء الله درس النهاردة داخل في الامتحان. لا مش هنعمل متر، هنعمل نص السنة على طول. طيب تحبوا ان شاء الله المرة الجاية اقول لكم اسئلة ونكمل شوية في المصطلح، ويبقى الاسبوع اللي وراء الامتحان. طيب خلاص انا هعمل استخارة على ايه ان احنا الامتحان يبقى مش الثلاث القادم، الثلاث الذي يلي ان شاء الله.